وقشوة. كما ذكرت أنا لا أريد أن أفصل، وإنما فقط أفتح نوافذ وطرق لعلها تفيد الباحثين وتزيد الاهتمام بهذه القضية.